أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذا اللقاء والمجلس السادس من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها وشرحها فضيلة شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموري جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. وبعد، فإني أترك له المقام مباشرة وأدعو الله بأن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يسدده وأن يباركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في دواعي العناية بالأدب، وقد انتهى بنا البيان إلى 14 منها، وهو أن الأدب يثمر السلامة من اللحن. نعم، نسمع الأبيات. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله. يمنع من لحن وقول منكر، فاللحن في السري مثل الجدر. أخوف ما أخاف قال الأصمعي، والله ما الألكن مثل المصقع. لو كان لحنك من الذنوب لكان من كبائر الخطوب. وانظر هنا لجامع الخطيب، كافيك ما فيه من الترغيب. أحسنتم، بارك الله فيكم. من دواعي العناية بالأدب أنه يثمر سلامة اللسان ويخلص من شناعة اللحن وهجنته. وقد كان السلف يبغضون اللحن وينفرون منه، وكانوا يؤدبون أولادهم عليه، فإذا سمع أحدهم من ولده لحنا أدبه. ثم آل الأمر في زماننا إلى أن صار اللحن فاشيا، لا أقول في مجالس الناس، بل في قاعات الدراسة ومجالس العلم. ومن الثمرات التي يجتنيها طالب علم الأدب سلامة لسانه من اللحن وصيانته من الخطأ في الكلام. يمنع من لحن وقول منكر، فاللحن في السري مثل الجدر. عقد بهذا قول عبد الملك بن مروان، اللحن في الرجل السري أي الشريف كالجدري في الوجه. أخوف ما أخاف قال الأصمعي، أشار إلى قول الأصمعي، إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. لذا قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث، وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. والله ما الألكن مثل المصقع، الألكن الذي لا يفصح بالعربية، والمصقع البليغ الماهر في خطبته. وقد قال بعضهم، والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. فقيل له، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال، إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. لو كان لحنك من الذنوب لكان من كبائر الخطوب. قال رقبة بن مصقلة لرجل كان يلحن لحنا شديدا، لو كان لحنك من الذنوب كان من الكبائر. وانظر هنا لجامع الخطيب، كافيك ما فيه من الترغيب. ترجم الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداء السامع بقوله، الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. وذكر تحته آثارا كثيرة، الشاهد منها المناسب لما نحن فيه، ما فيها من ذم اللحن والترغيب في طلب العربية للسلامة من صناعة اللحم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعليكم السلام. رضي عنكم. شيخنا اللحن اليوم مثلا في مسألة تفضيل من لا يلحن حتى في الآخرة لأنه لا يلحن في كتاب الله، اليوم كثير من الناس يسمع كتاب الله ويجوده وهو لا يعرف في النحو شيئا، لكني مع ذلك أقول إن لم يكن لفظه بلسانه، إن لم يكن يلحن بلفظه ولسانه، لكنه يلحن بما يفهم من كتاب الله ويلحن فيما يخطئ فيه من المعاني في كثير من الأمثلة في كتاب الله. فهو كذلك الذي لا يعتني بالنحو وإن لم يلحن بلسانه في كتاب الله فإنه يلحن فيه بفهمه. نعم صدقت أحسنت. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أغلب الناس مثلا اليوم يفهمونها على قراءة الكسائي، لكن على قراءة الجمهور لا يفهمونها. لماذا؟ لأجل فساد فهمهم في النحو. السلام عليكم. آمين. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: يورث من بديهة السرات، تعال أسمعك أقول لي هاتي، أخطب من عرب دون أخطب عرب دون ما مدافعة، سحبان من يجري ولا يجرى معه، في كل عام غربة لعوفي، من شعره يذكي لهيب الجوف، أطول من ماذا أيا فرزدق، أجز أديك الجن قولي فرقوا، لا تنكروا ضربي له من دونه، السيل لا ينجس هل تمرونه، منا أمير المؤمنين جائي، وحذف يا يجوز في النداء، إنك لاقي يا جرير في منى، لله در لله در رده ما أحسن، كنت مع الأمير ما ولاك، قال القفا لها تعست مناك، وهل بقي في دهرنا من يلقى، قال نعم في البئر ويك رفقا، شاركتني في الفعل وانفردت، بعجب هجوت من عرفت، وأنا والله قد ارتبت أيا أميرنا أن استجدت وصفيا، واسمع لهذا العجب العجاب من نبأ الفضل مع الأعراب، واذكر أبا دلامة ذا النادرة ورائد البديهة المبادرة. أحسنتم بارك الله فيكم. ومن دواعي العناية بالأدب أنه يورث سرعة البديهة وحسن الجواب. قال: يورث من بديهة السرات، تعال أسمعك فقل لي هاتي. جل هؤلاء الذين ستأتي أخبارهم ممن عرفوا بالفصاحة والبيان والاشتغال بالأدب والشعر، فأكسبهم ذلك سرعة البديهة والقدرة على التخلص من المواقف المحرجة. أخطبوا عرب دون ما مدافعة، سحبان من يجري ولا يجرى معه. سحبان وائل كان خطيب العرب، كان خطيب العرب بأسرها غير منازع ولا مدافع. يقال إن معاوية وفد عليه وفد من خراسان، فطلب سحبان فلم يوجد عامة النهار يبحثون عنه ولم يجدوه، ثم وجدوه في طرف من أطراف المدينة، فاقتضب منها اقتضابا وجيء به إلى مجلس الخليفة، لم يمهل ليعد شيئا، والوفد أمامه والناس مجتمعون، وقيل له تكلم الآن في مقام الخلافة، فقال: انظروا لي عصا تقيم من أودي. فقالوا: ما تصنع بالعصا وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه وعصاه في يده. فضحك معاوية وقال: هاتوا عصا. فاتكأ سحبان على العصا وخطب من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تنحنح ولا أعاد كلمة ولا تردد ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقي عليه فيه شيء. فقاله معاوية: إنك أخطب العرب. قال سحبان: والعجم والإنس والجن. وهو القائل: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. في كل عام غربة لعوفي، من شعره يذكي لهيب الجوف. عوف بن محلم الشيباني رأى الأمير طاهر بن الحسين على حراقة وهي ضرب من السفن، وكان عوف على الجسر، فناداه بهذه الأبيات: عجبت لحراقة ابن الحسين كيف تعوم ولا تغرق، وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق. البحر الذي تحتها البحر المعروف، والذي فوقها يعني به الأمير طاهر بن الحسين، وأعجب من ذاك عيدانها وقد مسها كيف لا تورق. فكانت هذه الأبيات سبب اتصاله به، وكان عوف صاحب نوادر وأخبار ومعرفة بأيام الناس، فاختصه الأمير طاهر بن الحسين لمنادمته ومسامرته، فكان لا يسافر إلا وهو معه، وبقي كذلك 30 سنة لا يفارقه. وكلما استأذن عوف في الانصراف إلى أهله ووطنه لا يأذن له من فرط محبته له، إلى أن مات الأمير طاهر، وولي بعده ابنه عبد الله بن طاهر، وكان أشد تعلقا به من أبيه طاهر، فأنزله منزلته من أبيه وأفضل عليه حتى كثر ماله وحسنت حاله. فاتفق أن خرجوا مرة فسمع عبد الله بن طاهر صوت عندليب يغرد أحسن تغريد، فقال: قاتل الله أبا كبير هدلي إذ يقول: ألا يا حام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح أفق لا تنح من غير شيء، فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح ولوعا، فشطت غربة دار زينب، فها أنا أبكي والفؤاد قريح. فقال عوف بن محلم: أحسن والله وأجاد أبو كبير، إنه كان في الهذليين 130 شاعرا ما فيهم إلا مفلق، وما كان فيهم مثل أبي كبير، وأخذ يصفه. فقال له الأمير عبد الله: أقسمت عليك إلا أجزت قوله. فقال له: قد كبرت سني وفني ذهني وأنكرت كل ما كنت أعرفه. فألح عليه عبد الله، فتذكر إذ ذاك عوف بن محلم من عياله الذين لم يرهم منذ 30 سنة، فقال على البديهة وارتجال وهو من بدائع البدائه: أفي كل عام غربة ونزوح، أمال النوى من ونية فتريح، لقد طل حلبين مشبت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الحزين ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح. آيا يا حام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح، عسى جود عبد الله أن يعكس النوى، فتضحي أصدت سياري وهي طريح، فإن الغنى يدني الفتى من صديقه، وعدم الفتى بالمغربين طروح. فاستعبر عبد الله ورق له وجرت دموعه، وقال: والله إنني لضنين بمفارقتك، شحيح على الفائت من محاضرتك، ولكن والله لا أعملت خفا ولا حافرا إلا راجعا إلى أهلك. وأمر له ب30,000 درهم. ثم قال: أطول من ماذا أيا فرزدق، أجز أبيك الجن قولي فرقوا. أطول من ماذا أيا فرزدق، سأل الطرماح الشاعر فرزدق يوما فقال: يا أبا فراس أنت القائل، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز من ماذا وأطول من ماذا؟ وأذن المؤذن وهو يسأله، فقال له الفرزدق: ألا تسمع ما يقول المؤذن الله أكبر؟ أكبر من ماذا؟ يعني أنه أكبر من كل شيء، فكذلك بيت دعائمه أعز من كل شيء، من كل عزيز، وأطول من كل طويل. فانقطع الطرماح انقطاعا ظاهرا. أجز أبيك الجن قولي فرقوا. لقي أبو تمام مرة ديك الجن، وديك الجن هو عبد السلام بن رغبان الكلبي من شعراء الدولة العباسية، وديك الجن لقب له. لقيه أبو تمام وهو طفل يلعب ويدعي قول الشعر، فأراد أبو تمام أن يختبره، فقال: إن كنت شاعرا كما تقول فأجز، فرقوا بين من أحب وبيني. فقال ديك الجن: أبعد أم أقرب؟ قال: بعد. قال: مثل بعد السماك والفرقدين. قال: قرب. قال: مثل ما بين حاجبي وعيني. لا تنكروا ضربي له من دونه. من عجيب أخبار البديهة ما يروى من خبر أبي تمام مع أحمد بن المعتصم، وذلك أنه قال في مدح أحمد بن المعتصم وهو ابن الخليفة، قال فيه: إقدام أمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. فقال له بعض من كان حاضرا وأراد الطعن عليه، قال: ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب. فأطرق أبو تمام يسيرا، ثم ارتجل بيتين زادهما في القصيدة لوقته لم يكونا فيها، وهما قوله: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فعجب أحمد بن المعتصم وجميع من حضره من فطنته وذكائه وسرعة بديهته، وأضعف أحمد جائزته. يقول: لا تنكروا قولي إن إقدامه كإقدام أمري وهو أشجع منه، وإن سماحته كسماحة حاتم وهو أكرم منه، وإن حلمه كحلم الأحنف وهو أحلم منه، وإن ذكاءه كذكاء إياس وهو أذكى منه، لأن الله تعالى قد شبه نوره بما هو أقل منه، فقال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ونور الله عز وجل أعظم، لكن المراد ضرب المثل. السيل لا ينجس، هل تمرونه؟ الشوكاني رحمه الله ألف كتابه السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار، وحدائق الأزهار من متون زيدية، فضعف الشوكاني كثيرا مما فيه، فغضب لهذا بعضهم وألف كتابا يرد فيه على الشوكاني، سماه الغطمطم الزخار. الغطمطم هو البحر العظيم الواسع المتدفق على حدائق الأزهار ليطهره من رجس السيل الجرار. فلما بلغ ذلك الشوكاني قال: هذا ليس بفقيه، ألا يعلم أن السيل لا ينجس؟ يعني هو يقول ليطهره من رجس السيل الجرار، والسيل لا ينجس إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمي الخبث، وهذا من فطنته وحضور ذهنه. السيل لا ينجس، هل تمرونه؟ هل تمرونه أي هل تجحدونه؟ أفتمرونه على ما يرى؟ كان في قراءة الكسائي: منا أمير المؤمنين جائي، وحذف يا يجوز في النداء. الشبيب بن يزيد الشيباني كان من الخوارج الذين خرجوا في زمن الدولة الأموية، وقاتل الحجاج وادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين. قال فيه بعض أصحابه من الخوارج: فأيك منكم كان مروان وابنه وعمر، ومنكم هاشم وحبيب، فمنا حسين والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. وقد أخذ هذا الرجل بعد أن أخمدت فتنة شبيب، أخذ وأدخل على عبد الملك بن مروان، فقاله عبد الملك: ألست القائل؟ وذكر البيتين السابقين: ومنا أمير المؤمنين شبيب. فقال الرجل: إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب. فأعجبه اعتذاره وأطلقه، فخلص من الموت بتغيير حركة. وأحسبه لا يخفى عليكم الفرق على الرفع، ومنا أمير المؤمنين شبيب، جعل شبيبا أميرا للمؤمنين، وخلع يده من طاعة عبد الملك بن مروان. وعلى النصب: ومنا أمير المؤمنين شبيب، المعنى: ومنا يا أمير المؤمنين يا عبد الملك بن مروان شبيب. فلم ينزع اسم أمير المؤمنين عن عبد الملك بن مروان، غاية ما فعل أنه حذف النداء، وحذفها جائز كما قال حريري في ملحة الإعراب: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان لما ذكر هذا الخبر، قال: وهذا الجواب في نهاية الحسن: إنك لاقي يا جرير في منى، لله در رده ما أحسن. حدث أبو عبيدة قال: التقى جرير والفرزدق بمنى وهما حاجان، فقال الفرزدق لجرير: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا فخبرني بمن أنت فاخر. فقال له جرير: لبيك اللهم لبيك. قال أبو عبيدة: فكان أصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير ويتعجبون منه، يعني هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كنت مع الأمير ما ولاك؟ قال: القفا لا تائست هناك. قال أحدهم لصاحبه: قد كنت مع الأمير فما ولاك؟ قال: ولاني قفا لا تائست هناك. المنى جمع منية، ما يقدره الإنسان في نفسه ويحب أن يصير إليه يقال فيه منية وأمنية، وجمع المنية منى وجمع الأمنية أماني بتشديد الياء وتخفيفها أيضا. وهل بقي في دهرنا من يلقى؟ قال: نعم، في البئر. ويك رفقا. أول أيناء محمد بن القاسم بن خلاد له أخبار كثيرة في كتب الأدب، كان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا وأسرعهم جوابا وكان كفيفا. قيل له مرة: هل بقي في دهرنا من يلقى؟ قال: نعم، في البئر. ولقيه رجل من إخوانه، لقيه في السحر فجعل يعجب من بكوره، وهذا المشار إليه في البيت الذي بعده: شاركتني في الفعل وانفردت بعجب. لقي أبا العيناء رجل من إخوانه في السحر فجعل يعجب من بكوره، يقول: يا أبا العيناء، ما الذي أخرجك في السحر؟ فقال أبو العيناء: سبحان الله، أراك تشاركني في الفعل وتفردني بالعجب. ومن أخبار أبي العيناء في حسن الجواب أنه سأله الخليفة المتوكل مرة عن حاله فقال: كيف حالك؟ فقال: في أحوال مختلفة، خيرها رؤيتك وشرها غيبتك. وحضر يوما مجلس بعض الوزراء فتفاوضوا حديث البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الجود، وكان أبو العيناء قد بالغ في وصفهم وأثنى عليهم وعلى ما كانوا عليه من البذل والإفضال. فقال الوزير لأبي العيناء: قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم، وإنما هذا تصنيف الوراقين وكذب المؤلفين. فقاله أبو العيناء: فلما لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير؟ فسكت الوزير وعجب الحاضرون من إقدامه عليه. قال: هجوت من عرفت. الأموي صاحب الأندلس كتب إليه نزار العبيدي صاحب مصر، كتب إليه كتابا سبه فيه وهجاه، فكتب إليه الأموي: أما بعد، فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فاشتد هذا على نزار وأفحمه عن الجواب. وكان العبيديون يدعون أنهم من آل البيت ويذكرون نسبهم على المنبر، حتى إن العزيز أحد خلفائهم وكانوا 14 متخلفا لا خليفة كما يقول الذهبي في سير إعلام البلاء. ولما تكلم في تاريخ الإسلام عن عبيد الله الملقب المهدي، وهو أول من قام من خلفاء العبيدية الباطنية، قال: ويا حبذا لو كان رافضيا وبس، هكذا، ولكنه زنديق. فالعزيز صعد المنبر في أول ولايته يوم جمعة، فوجد رقعة مكتوبا فيها: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابع، وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع. الطائع هو الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وهو معروف النسبة. وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. وكانوا يدعون علم الغيب. صعد العزيز مرة فوجد رقعة مكتوبا فيها: بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب فاذكر لنا صاحب البطاقة. قال: وأنا والله قد ارتبت أيا أميرنا أن استجدت وصفيا. من لطيف أخبار البديهة أن ابن الرقاع شاعر أنشد قصيدة في مجلس الوليد بن عبد الملك في وصف الخمر، فقال الوليد: قد والله وصفتها فأجدت وصفها حتى ارتبت بك. فقال ابن الرقاع: وأنا والله يا أمير المؤمنين قد ارتبت بك، كيف عرفت أني أجدت صفتها؟ فضحك الوليد وتركه. ثم قال: واسمع لهذا العجب العجاب من نبأ الفضل مع الأعرابي. الفضل بن يحيى البرمكي خرج يوما للصيد وهو في منكبه ومعه الأصمعي، فرأى أعرابيا مقبلا على ناقته قد أقبل من البرية يركض في سيره، فقال: هذا يقصدني، فلا يكلمه أحد غيري. فلما دنا الأعرابي ورأى المضارب تضرب والخيام تنصب والأسكر الكثير والجم الغفير وسمع الغوغاء والضجة، ظن أنه ركب أمير المؤمنين، فنزل وعقل راحلته وتقدم وسلم وجلس. فقال له الفضل: من أين أقبلت يا أخ العرب؟ قال: من قضاعة. قال: من أدناها أم من أقصاها؟ قال: بل من أقصاها. فالتفت الفضل إلى الأصمعي وقال: كم من العراق إلى أرض قضاعة؟ قال: 800 فرسة. فقال: يا أخ العرب، مثلك لم يقصد من 800 فرسخ إلا شيء. قال: قصدت هؤلاء الأماجد الأنجاد الذين قد اشتهر معروفهم في البلاد. قال: من هم؟ قال: برامكة. قال: فض يا أخ العرب، البرامكة خلق كثير وفيهم جليل وخطير، ولكن منهم خاصة وعامة، فهلا أفردت لنفسك منهم ما اخترت لنفسك وأتيته لحاجتك؟ قال: أجل، اخترت أطولهم باعا وأسمحهم كفا. قال: من هو؟ قال: الفضل بن يحيى بن خالد، وهو يخاطب الفضل بن يحيى لكنه لا يعرف، يظنه أمير المؤمنين. فقال له الفضل: يا أخ العرب، إن الفضل جليل القدر عظيم الخطر، إذا جلس للناس مجلسا عاما لم يحضر مجلسه إلا العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء، أعالم أنت؟ قال: قال: أفأديب أنت؟ قال: قال: أفعارف أنت بأيام العرب؟ قال: لا. قال: أفعارف أنت بأشعارها؟ قال: لا. قال: هل وردت على الفضل بكتاب وسيلة؟ قال: لا. قال: يا أخ العرب، قد غرتك نفسك، مثلك يقصد الفضل بن يحيى، وهو كما عرفت عنه من الجلالة، بأي ذريعة أو وسيلة تقدم عليه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما قصدته إلا لإحسانه المعروف وكرمه الموصوف، وبيتين من الشعر قلتهما فيه. فقال الفضل: أنشدني البيتين، فإن كانا يصلحان أن تلقاه به ما أشرت عليك بلقائه، وإن كانا لا يصلحان بررتك بشيء من مالي ورجعت إلى باديتك، وإن كنت لم تستحق بشعرك شيئا. قال: أفتفعل أيها الأمير؟ قال: نعم. قال: فإني أقول: ألم تر أن الجود من عهد آدم تحدر حتى صار يملكه الفضل؟ انظر إلى هذا المدح الفائق الرائق. ألم تر أن الجود من عهد آدم تحدر حتى صار يملكه الفضل؟ ولو أن أما قضها جوع طفلها ونادت على الفضل بن يحيى اغتذى الطفل. قال: أحسنت، فإن قال لك هذان البيتان قد مادحنا بهما شاعر وأخذ الجائزة عليهما، فأنشدني غيرهما، فما تقول؟ قال: أقول، وكل ما سيأتي الآن هو من ارتجاله. قال: أقول: قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء لبنيه أن ترعاهم فرأيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء. قال: أحسنت، فإن قال لك الفضل ممتحنا هذان البيتان أخذتهما من أفواه الناس، فأنشدني غيرهما، ما تقول؟ وقد رمقتك الأدباء بالأبصار وامتدت الأعناق إليك، وتحتاج أن تناضل عن نفسك. قال: إذن أقول: ملت جهابذ فضل وزن نائله، ومل كاتبه إحصاء ما يهب والله لولاك لم يمدح بمكرمة خلقه ولم يرتفع مجده ولا حسبه. قال أحسنت، كأن الفضل أعجبته القصة وأعجبه المدح. قال فإن قال لك هذان البيتان أيضا أخذتهما من أفواه الناس ما كنت قائلا؟ قال أقول وللفضل صولات على مال نفسه، يرى المال منه بالمذلة والعنى، ولو أن رب المال أبصر ماله لصلى على مال الأمير وأذنا. قال أحسنت، فإن قال لك الفضل هذان البيتان مسروقان أنشدني غيرهما، ما تقول؟ قال إذن أقول ولو قيل للمعروف نادي أخا العدى لنادى بأعلى الصوت يا فضل يا فضل، ولو أنفقت جدواك من رمل عالج لأصبح من جدواك قد نفذ الرمل. قال أحسنت، لو قال لك قد ضجرنا من الفاضل والمفضول، يعني لا تذكرني باسمي، أنشدني بيدين عن الكنية، ما تقول؟ قال إذن أقول ألا يا أبا العباس يا واحد الورى، ويا ملكا خد الملوك له نعل، إليك تسير الناس شرقا ومغربا فرادا وأزواجا كأنهم النحل. قال أحسنت، فإن قال لك الفضل أنشدنا غير الاسم والكنية والقافية. قال فضجر العربي، قال والله لئن زادني الفضل وامتحنني بعد هذا لأقولن أربعة أبيات في المدح ما سبقني إليها عربي ولا أعجمي، ولئن زادني بعدها لأجمعن قوائم ناقتي وأضعها في بطنه وأرجع إلى قضاءة خاسرا ولا أبالي. فاستحي الفضل ونكس رأسه وقال الأعرابي أسمعني الأبيات الأربعة. قال أقول ولائمة لامتك يا فضل في الندى، فقلت لها هل يقدح اللوم في البحر؟ أتنهين فضلا عن عطاياه في الورى، فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر؟ كأن نوال الفضل في كل بلدة تحدر هذا المزن في مهمه قفري، كأن وفود الناس من كل وجهة إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر. فأمسك الفضل عن فيه وسقط على وجهه ضاحكا، ثم رفع رأسه وقال أنا والله الفضل بن يحيى، سل ما شئت. فقال سألتك بالله أيها الأمير إنك له؟ قال نعم. قال فأقلني، لأنه قبل قليل هدده بوضع قوائم ناقته في بطنه. قال أقلني. قال أقالك الله، أذكر حاجتك. قال حاجتي 10,000 درهم. قال فضل أزريت بنا وبنفسك، تعطى 100,000 درهم، وأمر بأن تدفع له 100,000. فلما صار المال إليه حسده وزير الفضل وقال يا مولاي هذا إسراف، يأتيك جلف من أدلاف العرب بأبيات استرقها من أشعار العرب فتجزيه بهذا المال. فقال استحقه بحضوره إلينا من أرض قضاعة. فقال الوزير أقسمت عليك يا مولاي إلا أخذت سهما من كنانتك وركبته في كبد قوسك وأومأت به إلى العرب، فإن رد عن نفسه ببيت من الشعر وإلا استعدت مالك ويكون له في بعضه كفاية. فأخذ الفضل سهما وركبه في كبد قوسه وأومأ به إلى العربي وقاله رد سهمي ببيت من الشعر. فأنشأ العربي يقول لقوسك قوس الجود والوتر الندى وسهمك سهم العز فرم به فقري. فضحك الفضل وأنشأ يقول إذا ملكت كفي منالا ولم أنل، إذا ملكت كفي منالا ولم أنل، فلم بسطت كفي ويا نهضت رجلي على الله إخلاف الذي قد بذلته، فلا مسعدي بخلي ولا متلفي بذلي، أروني بخيلا نال مجدا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. ثم قال فضل وزيره أعطي العربية 100,000 درهم لقصده وشعره و100,000 درهم ليكفينا شر قوائم ناقته. فأخذ العربي المال وانصرف. قال واذكر أبا دلامة ذا النادرة ورائد البديهة المبادرة. ختم هذه الأبيات في أخبار سورة البديهة بذكر أبي دلامة زند بن الجون أمير الفكاهة ورائد الدعابة الذي امتلأت كتب الأدب من نوادره وأخباره وطرائفه، وتعلق به الخلفاء والوداة لجودة شعره وحسن أدبه وكثرة مدحه. من أخباره أن المهدي كان في مجلسه فدخل أبو دلامة وكان في المجلس جماعة بني هاشم من الوجهاء والكبراء والأعيان، فلما دخل أبو دلامة قال المهدي: أقسم بالله لئن لم تهد واحدا من هؤلاء الذين في المجلس لأفعلن ولأفعلن، يهدده. فكان أبو دلامة كلما نظر إلى رجل غمزه بعينه، يعني لا تهجني وأنا أعطيك ما يرضيك، اختر غيري، وكلهم من الوجهاء والكبراء. قال أبو دلامة: فنظرت إلى أمير المؤمنين فعلمت أنها عزمة من عزماته. فهدت أبا دلامة حيلته إلى أن يهجو نفسه لأنه واحد من أهل المجلس، فقال: ألا أبلغ لديك أبا دلامة؟ فلست من الكرام ولا كرامة، جمعت دمامة وجمعت لؤمة، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، في أبيات. فضحك القوم وعجبوا من حسن تخلصه، وما بقي منهم أحد إلا وصله وأهدى إليه. ومن لطائفه أن المهدي خرج يوما مع علي بن سليمان إلى الصيد، فرمى المهدي سهمه فأصاب ظبيا، ورمى علي بن سليمان سهما فأصاب كلبا. فضحك المهدي وقال: يا أبا دلامة احكم وحكمك نافذ. فقال أبو دلامة: تعال بريها. قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده، يعني أن الخليفة يأكل من الظبي، وأن علي بن سليمان حكمي فيه أن يأكل من الكلب. فضحك المهدي حتى كاد يسقط من سرده، وقال: صدق أبو دلامة، وأمر له بجائزة سنية. فافتدى علي بن سليمان نفسه من ذلك الحكم بمال كثير، وإما يستظرف ويتعجب منه من أخباره أن المهدي غضب عليه يوما، فحلف بالله ليخرجن في بعث حرب، وأبو دلامة ليس صاحب حرب، هو صاحب لهو ومجون. فخرج مع روح بن حاتم المهلبي لقتال الشرع وهم الخوارج، ولما التقى الجمعان برز رجل من الخوارج يريد المبارزة، فأمر روح بن حاتم أبا دلامة أن يخرج للمبارزة. فقال أبو دلامة: نشدتك بالله لا تفعل. قال روح: والله لا تفعلن. قال أبو دلامة: هذا والله إذن أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا وأنا جائع، فأمر لي بشيء آكله. فأمر له بدجاجة ورغيفين. فلما رآه الخارجي بارزا من الصف أقبل عليه بالسيف، فقاله أبو دلامة: مهلك، قف. قال الخارجي: ما لديك؟ قال: أتستجيز أن تقتل رجلا على دينك؟ قال: لا. قال: فلم تريد قتلي وأنا على دينك؟ فقال الرجل: اذهب. فقال: لا والله لا أذهب حتى تسمعني. قال: قل. قال: هل بيني وبينك كثرة؟ قال: لا. قال: فهل بيني بين أهلي وبين أهلك عداوة؟ قال: لا. قال: فوالله لا أنصرف حتى تأكل معي من طعامي، فيعلم هؤلاء جميعا هوانهم علينا وأن على وفاق. يعني هو يقول له هذا الكلام وهم الآن بين الجيشين والسيوف مشهورة والناس ينظرون إليهما. فاقتربا حتى تداخلت أعناق فرسيهما وجعلا يأكلان معه، وروح وأصحابه يكادون يسقطون من الضحك لما يرون من صنيع أبي دلامة وصاحبهم ويعرفونه. فلما فرغ رجع الخارجي إلى جيشه، ورجع أبو دلامة إلى روح وهو يقول: قد كفيتك قرني، فقل لغيري يكفيك قرنه. ومن عجيب احتيال أبي دلامة في طلب المال أنه كان يدعي أنه رأى رؤيا ويطلب بها المال، هكذا كان يفعل. وتعرفون ما في الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وهكذا كان يفعل. مر يوما على تمار في الكوفة فقال: رأيتك أطعمتني في المنام قواصر من تملك البارحة، فأم العيال وصبيانها إلى الباب أعينهم طامحة. فأعطاه شيئا من التمر. وأطاه من هذا أنه دخل على الخليفة أبي جعفر المنصور وقال له: إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. وضحك المنصور وقال: هات خيارة لأملأها لك دراهم. فمضى إلى السوق وأتى بدباعة عظيمة في الطين، فقال له أبو جعفر: ما هذا؟ ألم تقل إنك رأيت خيارة؟ فقال ما رأيت في المنام إلا دباءة ولكني نسيت، فلما رأيت الدباءة في السوق تذكرت. هذا قوله: واذكر أبا دلامة ذا النادرة ورائد البديهة المبادرة. هذا آخره، والله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم، ورضي الله عنكم موضاكم، وجزاكم عنا خير جزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم ويتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم. ثم كذلك شكر الله لشيخنا علي العامي ورضي الله عنه وأرضاه. شكرا كذلك حضورنا الكريم على حضوركم لهذه اللقاءات المباركة. نلتقيكم بالتأكيد يوم الأحد القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا جميعا فصاحة اللسان، صحة البيان، والطلاقة في التبيان، وأن يحلل عقد ألسنتنا، وأن يعيننا وإياكم على فهم كتابه وحسن تلاوته وتدبره والعمل به، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضاه عنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.